إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث الذي أعقب مبحث التعارض: الترتيب بين الأدلة. قال رحمه الله: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. الترتيب بين الأدلة، يعني إذا وقع تعارض بين الأدلة فالذي نقدمه يؤخذ من هذا الباب، وهذا إذا لم يمكن الجمع. فإن أمكن الجمع وجب الأخذ به، لأنه إذا أمكن الجمع وجمعنا بين النصوص عملنا بجميع النصوص، لكن لو رجحنا فقد ألغينا العمل بالمرجوح. ولهذا يجب أولا عند التعارض أن نحاول الجمع بين النصوص، فإذا لم يمكن فإنه لا بد من الترجيح. قال رحمه الله: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم وجب الأخذ به ولا إشكال فيه. وهذا يوجد كثيرا، ولكنه ليس بالأكثر، أي أنه يوجد أحكام تطابق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكن إذا وجد هذا الحكم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس فهل نقول ودليل ذلك الإجماع المستند على الكتاب والسنة والقياس، أو نقول دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ ذهب بعض الفقهاء إلى الأول وقال: نذكر الإجماع لقطع النزاع، لأن كثيرا من الناس إذا قيل هذا مجمع عليه لا يقدر أن يخالف، فإذا قيل دل عليه الكتاب والسنة والقياس أخذ يعارض قائلا: الكتاب لا يدل على كذا، والسنة لا تدل على كذا. ولكن الصحيح بلا شك أننا نستعمل العبارة الثانية، وهي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومن ذلك البيع، فجواز البيع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولا نقول البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى كذا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كذا، ولأن الحاجة تدعو إليه، وإنما البيع دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذا هو الترتيب: دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس في باب الأدلة إما إلحاق فرع بأصل، وإما أن يكون معنى من المعاني شهدت الشريعة باعتباره، لأنه أحيانا يقال القياس لا يعني إلحاق فرع بأصل، ولكن يعني أن قواعد الشرع تشهد باعتباره، ويسمى أحيانا النظر بدلا من القياس. فمثلا البيع دل عليه الكتاب في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ودلت عليه السنة في مواطن كثيرة جدا، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: البيعان بالخيار، أي إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز البيع، وليس فيه منازع أبدا، لكن قد توجد بعض الفروع يتنازعون فيها لاشتباه الأدلة وخفائها على بعض الناس. والقياس معناه النظر الصحيح، وذلك أن الحاجة داعية إلى جواز البيع، فأنا مثلا أحتاج إلى شيء معك وأنت تحتاج إلى شيء معي، فلا بد من المبايعة، ولولا المبايعة لأخذت منك بالقوة وأخذت مني بالقوة، وحينئذ يحصل الشر والفتنة والفساد. فإذا قال قائل: لماذا تقدمون الكتاب مع أن السنة نظيره في الدليل؟ والجواب: لأن الكتاب إن وجد منازع فإنما ينازع في الدلالة لا في الثبوت، لأن الثبوت قطعي، ولكن السنة إذا وجد منازع فقد ينازع في الثبوت وفي الدلالة، لذلك كان الكتاب أولى بالتقديم. والصحيح أن الإجماع يقدم على القياس، لكن لا يقدم الإجماع على الكتاب والسنة. إذن عندما نستدل لحكم من الأحكام اتفقت عليه هذه الأصول الأربعة، فإننا نبدأ بالأهم منها، وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذا اتفقت الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. إذن هناك مراتب في الواقع. الأولى: إذا اتفقت هذه الأدلة الأربعة على حكم من الأحكام أخذ به. والثانية: إذا انفرد أحدها بالحكم دون معارض أخذ به. والثالثة: إن تعارضت وأمكن الجمع أخذ به. الرابعة: إن تعارضت ولم يمكن الجمع نعمل بالنسخ، فإن لم يمكن فبالترجيح. وهذا هو المذكور في هذا الباب، وهو التركيب بين الأدلة. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والفرق بين النص والظاهر هو أن النص لا يحتمل غير المنصوص عليه، وأما الظاهر فهو ما يحتمل غيره ولكن مع الرجحان، فالرجحان للظاهر، فإن لم يمكن الترجيح صار مجملا. فإذا دل القرآن أو السنة على حكم من الأحكام نصا صريحا، وجاء دليل آخر من الكتاب والسنة يدل على هذا الشيء ظاهرا لا نصا، فنقدم النص. ويفعل ذلك أيضا في الاستدلال ولو لم يكن هناك معارضة، مثال ذلك زكاة الحلي أو زكاة الحلي، ورد فيها حديث خاص وورد فيها حديث عام. فالنص الخاص في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة عنهما، حيث توعدها بالنار إذا لم تؤدي الزكاة. وقد أخرج هذا أبو داود، وأخرجه الترمذي بنحوه، وأخرجه النسائي، والحديث حديث حسن. والمسكتان السواران، الواحدة مسكة. والنص العام قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. عندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بالخاص، لأنه نص في الموضوع، إذ إن العام يمكن للمعارض أن يقول خرج من عمومه كذا لكذا، لكن النص الذي يخص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازعة فيه إلا في ثبوته، إذا كان يمكن النزاع في ثبوته. قال الشيخ رحمه الله: فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، الظاهر الذي يدل على الشيء دلالة ظاهرة، والمؤول يدل عليها بتأويل، فنقدم الظاهرة. فمثلا لو قلنا لا نكاح إلا بولي، ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح. فإذا قال قائل لا نكاح كامل إلا بولي، وقال إن هذا نفي للكمال، فهذا خلاف الظاهر وهو المؤول، فنقدم الظاهر على المؤول، وهذا في كيفية الاستدلال. ولو جاءنا نصان أحدهما يدل على المسألة ظاهرا والثاني يدل على خلافها تأويلا أخذنا بالظاهر. ويقدم المنطوق على المفهوم، يرجح المنطوق على المفهوم، والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فإذا تعارض نصان فأحدهما دال على الحكم بمنطوقه والثاني دال على الحكم بمفهومه، غلبنا المنطوق، وذلك لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا حديث بئر بضاعة، وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. فإذا وجد ماء كثير أصابته نجاسة ولم تغيره فهو طهور على كلا اللفظين، لأنك إن أخذت بعموم الأول فمنطوقه الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا طهور أصابته نجاسة ولم تغيره فيكون طهورا، وإن أخذت بالثاني إذا بلغ الماء قلتين فهذا قد بلغ قلتين ولم يتغير فيكون طهورا، لكن إذا كان دون القلتين فأصابته نجاسة ولم يتغير فنقدم المنطوق على المفهوم، فالمنطوق الماء طهور لا ينجسه شيء، والمفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، فمفهومه إذا لم يبلغ كان نجسا. ونقول إن المنطوق يشمل هذه الصورة التي وقعت في مفهوم المخالفة في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي إذا كان دون القلتين فهو نجس، وهذه الصورة تطابق المنطوق، لأن قوله الماء طهور لا ينجسه شيء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، إما بالإجماع وإما بحديث أبي أمامة إن صح. ويرجح المثبت على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم، والنافي قد ينفي الشيء لعدم علمه لا لأنه شاهد عدمه، والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء، ولهذا نقول نقدم المثبت على النافي لأن معه زيادة علم فيؤخذ به. فإذا جاءنا حديث ينفي وقوع هذا الشيء وجاءنا آخر يثبت وقوعه فالمثبت مقدم على النافي. والأمثلة كثيرة في السنة تؤخذ بالتتبع، ومنها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في صيام عشر ذي الحجة، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك حديثان، أحدهما فيه نفي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم صامها، والثاني فيه إثبات أنه كان يصومها. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله بالحديث المثبت وقال إنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم. ويرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل عن الأصل زيادة علم، يعني إذا وجد دليلان أحدهما مبق على الأصل والثاني ناقل عن الأصل قدم الناقل عن الأصل، لأن الذي دل على الأصل بنى على أصل وهو الوجود، وذلك دل على شيء ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم. ومثلوا لذلك بحديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان، قالوا عندنا حديثان أحدهما مبق على الأصل والثاني ناقل عن الأصل، فقوله في حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ كما في حديث أبي داود والترمذي والنسائي، فهذا ناقل عن الأصل. وأما قوله في حديث طلق بن علي لا إنما هو بضعة منك كما في الحديث الذي أخرجه النسائي وابن حبان والدارقطني، فهذا مبق على الأصل لأن الأصل عدم النقض، فرجحوا حديث بسرة لأنه ناقل عن الأصل. قال الشيخ رحمه الله تعالى إن الأمر لا ترجيح فيه لأنه يمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى ما دونه. قال ولكن عندي أن هذين الحديثين لا يدري فيهما باب الترجيح لإمكان الجمع، والجمع بينهما سهل والجمع بينهما له وجهان. الوجه الأول أن نحمل حديث طلق بن علي على نفي الوجوب وحديث بسرة على إثبات الاستحباب بأن نقول إذا مس ذكره فإن الوضوء لا يجب عليه ولكن يستحب، وإذا أمكن الجمع فلا حاجة للتقديم، لأننا لو رجحنا حديث بسرة على حديث طلق لزم إلغاء حديث طلق. فهذا هو الوجه الأول أن نحمل حديث طلق بن علي على نفي الوجوب وحديث بسرة على إثبات الاستحباب. الوجه الثاني أن يحمل حديث طلق بن علي على ما إذا مسه لغير شهوة وحديث بسرة على ما إذا مسه لشهوة، وهذا أيضا وجه حسن يؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم علله بعلة لا يمكن انتقاضها، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بضعة منك، وهذا التعليل الباقي إلى يوم القيامة يقتضي أن يبقى الحكم المعلل به إلى يوم القيامة، لكنه يشير إلى أنك إذا مسست ذكرك كمس البضعة من جسمك فلا وضوء عليه، وإذا مسسته المس الذي يحتمل وجود الناقض فعليك الوضوء، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك يشير إلى هذا، يعني إذا مسسته لغير شهوة صار كما لو مسست يدك أو رجلك فلا تلزم بشيء، لكن إذا مسسته لشهوة صار مسك إياه يخالف مس بقية الأعضاء، وهو أيضا موجب لحدوث الحدث بأن يمضي الإنسان من غير أن يشعر، وهذا أيضا جمع حسن. ويؤيده أننا لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل فيبدأ بالوضوء ثم لا يتوضأ بعد ذلك، وتأمل في هذا المسلك الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وتأمل في لغته كيف يدور بها من غير أن يقصد ما أراد القصد إليه بطريقة واضحة، فهو يريد أن يدلل على أنه في أثناء الغسل يقع مس للعضو، ويدلل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع وهو ماء قليل، مع كثرة شعر جسمه صلى الله عليه وآله وسلم فيحتاج إلى دلك الجسم باليد لما يقع معه المس، ولكن الشيخ رحمة الله عليه أدبا منه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يدور باللغة حول هذا المعنى من غير أن يأتي به مكشوفا، فتأمل في طريقته وأسلوبه رحمه الله. قال ويؤيده أننا لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل فيبدأ بالوضوء ثم لا يتوضأ بعد ذلك، والغالب أن الذي يغتسل كما يغتسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ماء قليل يغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم أنه يحتاج إلى مس أعضائه كلها، لأن الماء القليل لا بد أن تمد يدك على الجسم وإلا لم يشمل الجسم كله، مع كثرة شعره صلى الله عليه وآله وسلم وكونه يأخذ بيديه حتى يروي رأسه، يعني لولا صحة الحديث لقال الإنسان كيف يكفي صاع واحد لبدن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كله، مع أنه كان يفيض على رأسه 3 مرات بعدما يروي بشرته. على كل حال نحن نؤمن ونصدق بهذا، ونقول إن الذي يجعلنا نستغرب هذا الشيء ما فتح الله به علينا من هذا الماء الغزير الذي من الله تبارك وتعالى علينا به. على كل حال يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحال يمس جميع أعضائه حتى يشملها الماء، فتأمل في لغته وهو يقول إن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يمس جميع أعضائه حتى يشملها الماء، ولم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتوضأ بعد الاغتسال، وهذا يؤيد الوجه الثاني في الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بسرة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويرجح العام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، فإذا تعارض عامان أحدهما محفوظ، ويعنون بالمحفوظ الذي لم يدخله التخصيص، لأن دخول التخصيص على العام يثلمه بمنزلة السور الذي تسقط منه اللبنة فيضعف، حتى إن بعض الأصوليين يقول إنه إذا دخل التخصيص على العام بطلت دلالته على العموم، لأن خروج بعض أفراده موجب لاحتمال خروج بعض الأفراد الأخرى، وإذا وجد احتمال إرادة الخاص بطلت إرادة العام. لكن القول الراجح أن العام إذا خصص يبقى حجة في العموم إلا في مسألة التخصيص، وهذا هو الحق. فإذا تعارض عندنا دليلان عامان أحدهما محفوظ لم يخصص والثاني غير محفوظ، أي أنه دخله التخصيص، نقدم المحفوظ، لأن بقاءه على عمومه من غير تخصيص دليل على أنه محكم، ودخول التخصيص على المعارض دليل على أن هذا الذي دخله التخصيص ليس بمحكم لأنه خص. مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والحديث في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين أيضا: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. عندنا الآن عمومان: عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يشمل كل وقت، وعموم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يشمل كل صلاة. فإذا دخل رجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس حينئذ وقع التعارض، فحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين يأمره بالصلاة، وحديث لا صلاة بعد الصبح ينهاه عن الصلاة. فإذا كان أحدهما لم يخصص في عمومه فهو محفوظ، فيقدم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن هذا عام محفوظ لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا إلا مسألة واحدة، وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يصلي. وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن الخطبة تعتبر كالمقدمة بين يدي الصلاة، فهي مقدمة بين يدي صلاة الخطيب، فكأن الرجل إذا دخل وخطب ثم نزل وصلى كأنه بدأ المسجد بالصلاة. وخص أيضا بما إذا دخل الإنسان المسجد الحرام يريد الطواف فإنه يبدأ بالطواف ولا يصلي ركعتين، وهذا أيضا يمكن أن يجاب عنه فيقال إن الطواف كالصلاة، والطواف أيضا يشرع له بعد الفراغ منه ركعتان خلف مقام إبراهيم. أما حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح فنجد أن فيه تخصيصات كثيرة، منها أولا: إذا صلى الإنسان الصبح ثم حضر مسجد جماعة فإنه يصلي ولو قبل طلوع الشمس، والدليل حديث الرجلين اللذين جيء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مسجد الخيف من منى، فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من رآه بداهة هابة فله هيبة عظيمة، ومن خالطه أحبه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان. إذن خص هذا العموم تخصيصا واضحا. وأيضا إذا طاف الإنسان في وقت النهي يصلي ركعتين خلف المقام، وهذا أيضا تخصيص. وثالثا إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر فإن سنة الظهر البعدية تصلى بعد العصر، وهذا تخصيص. ورابعا إذا فاتت الإنسان صلاة مفروضة وذكرها في وقت النهي يصليها. إذن التخصيصات وجدت في هذا. وحينئذ نقدم الثانية لأن الثانية لم يخصص، وإن قدر أنه خصص فتخصيصه أقل. كذلك يرجح أو يقدم ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، وهذا يوجد في الحديث الشاذ والمحفوظ. والشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه عددا أو حفظا. فإذا كان عندنا راويان رويا عن شيخ حديثا، كل واحد منهما رواه على وجه يخالف الآخر، وكل منهما ثقة، لكن أحدهما أقوى من الآخر حفظا وأمس بالشيخ الذي روي عنه الحديث، مثل أن يكون صهرة أو أن يكون ابن عمه أو ابن أخيه أو أن يكون خادمة كنافع عن ابن عمر. فهنا نقدم الثاني لأن صفات القبول فيه أقوى وأكثر من الآخر. كذلك يقدم صاحب القصة ويرجح على غيره لأنه أدرى بها من غيره، فلو روى صاحب القصة حديثا وروى غيره حديثا يخالفه في القصة نفسها نقدم صاحب القصة لأنه أدرى بها والقصة وقعت عليه، فهو بلا شك أولى بضبطها. ولهذا يقال في المثل صاحب البيت أدرى بالذي فيه، ويقال في المثل الآخر أهل مكة أدرى بشعابها. مثال ذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها خالة ابن عباس رضي الله عنهما. روت ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأبو رافع الرسول أو الواسطة بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم روى أنه تزوجها وهو حلال. فنقدم رواية ميمونة لأنها صاحبة القصة، ولهذا ذهب من رجح رواية ابن عباس لأنها في الصحيحين على رواية ميمونة لأنها في صحيح مسلم، إلى أن نكاح المحرم حرام إلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل ذلك من خصائصه. قال ونحن نقول نعم هو من خصائصه لولا ما هو أقوى منه، وهو حديث ميمونة نفسها وحديث أبي رافع السفير بينهما. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، فإذا كان لدينا مسألتان إحداهما الإجماع فيها قطعي والثانية الإجماع فيها ظني وتعارضتا، فنقدم ما كان الإجماع فيها قطعيا لأن ما كان الإجماع فيه ظنيا فنحن في شك من دليله. فإذا وجد دليل قطعي متيقن وجب تقديمه على الإجماع الظني لأنه أقوى منه. ويقدم من القياس الجلي على الخفي، والجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق، فإذا ولد قياس بهذه المثابة فإنه مقدم على القياس الظني الذي ثبتت علته بالاستنباط. فالفرق بين الجلي والخفي ما ثبتت به العلة، ففي الجلي تثبت العلة بنص أو إجماع أو بقطع على نفي الفارق، وأما في القياس الخفي فإن العلة تثبت بالاستنباط. فيقدم من القياس الجلي على الخفي، ووجه التقديم ظاهر لأن الأول قد تيقنا علته وألحقنا به الفرع، والثاني لم نتيقن لأن علته مستنبطة، ويحتمل أن تكون علته عند الله غير التي استنبطناها. ففرق مثلا بين أن يكون النص قد علل الحكم أو قلنا الفارق بينهما منتف قطعا أو أجمع العلماء على العلة، وبين قياس استنبطنا فيه العلة استنباطا، لأن استنباط العلة يجوز أن يكون خطأ، لكن الإجماع أو النص أو ما قطع فيه بنفي الفارق لا شك أن علته قطعية وأنه مقدم. فهذا ما يتعلق بالترتيب بين الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الباب وهو هام، ثم شرع في الذي بعده وهو من الأبحاث المهمة في أصول الفقه ومما يتعلق بطالب العلم والعالم، بل وكذلك يتعلق بالمقلد والعامي، ويترتب عليه كثير من الآثار الخطرة سواء في جانب السلب أو في جانب الإيجاب. وهذا المبحث هو مبحث المفتي والمستفتي، فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. المفتي والمستفتي مبحث مهم وله علاقة بأصول الفقه، لأن المفتي في الواقع لا يكون مفتيا إلا إذا كان لديه علم وقدرة وملكة يقدر بها على تطبيق الحوادث الواقعية على النصوص الشرعية. ولهذا ذكر الأصوليون آداب المفتي والمستفتي في أصول الفقه. فأما المفتي فهو المخبر عن حكم شرعي، فخرج بقولنا عن حكم شرعي المخبر عن حكم نحوي مثلا، فهو نحوي وليس بمفت في الاصطلاح، ولكنه في اللغة مفت. إذا قال قائل: أليس الله تعالى يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ويقول ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، إذا قال قائل أليس الله تعالى يقول ذلك، فالجواب بلى، قاله الله تعالى، ولكن الله عز وجل يخبرنا عن معنى الكلالة الذي يترتب عليه حكم شرعي، إذن فهو خبر عن حكم شرعي وليس عن معنى الكلالة لغة. والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي، يأتيك رجل يقول ماذا تقول، هل هذا حلال أو حرام، فنقول هذا مستفت، فتقول أنت هذا حرام أو هذا حلال، فنسميك مفتيا. والفرق بين المفتي والقاضي أن القاضي يمتاز عن المفتي بأمرين: الفصل والإلزام، أي الفصل بين المتخاصمين، لأن القاضي لا يأتي إليه إلا المتخاصمون، أما الذي يستفتي فقط فيذهب إلى العلماء، فالقاضي لا يأتي إليه إلا الأعوج، كما قال بعض العامة: جاء رجلان عاميان إلى قاض يختصمان إليه، فقال لهما: والله إنكما لأعوجان، فقال: لولا العوج ما جئنا إليك. القاضي مخبر عن حكم شرعي قاض به، يعني يلزم به المتخاصمين، فميزاته أعظم من المفتي، ولهذا حكم القاضي يرفع الخلاف وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. فإذا اختصم رجلان إلى القاضي وحكم بينهما نفذ الحكم وألزم الخصمان به إلزاما ولا يمكن أن ينفكا عنه. أما المفتي فهو رجل يخبر إذا سئل ما حكم الله في كلا، فيقول الحكم كذا وكذا. هذه أهم الشروط، أن يكون المفتي عالما بالحكم أو ظنا راجحا أو يتوقف. فالعالم بالحكم كأن يسأل ما تقول في لحم الخنزير فيقول هذا حرام، فهذا عالم لا إشكال في ذلك، والذي عنده ظن راجح يكون الدليل عنده قائما ولكنه محتمل، هل يدل على هذا الحكم أو لا. وأمثلته كثيرة، مثلا إن سئل هل ينقض لحم الإبل الوضوء، فيقول نعم ينقض الوضوء، ولكنه ظن ليس يقينا كتحريم الخنزير، فيجوز له أن يفتي إذا غلب الحكم على ظن، أما إذا كان عنده شك وتردد فيحرم عليه أن يفتي، ويجب عليه أن يتوقف ويقول ائتنا بعد يوم أو يومين أو أكثر، أو يصرفهما، ولا يجوز له أن يفتي مع التردد. وبعض الناس يفتي مع التردد فيقول أعتقد كذا وكذا، فإذا سئل ما تقول في هذا هل هو حرام أو حلال، قال ها أعتقد أنه حرام، فإذا قيل على أي أساس اعتقدت أنه حرام، يقول والله أعتقد أن نفسي تميل إلى أنه حرام. قال الشيخ رحمه الله ونحن نقول هذا حرام، يعني هذا الذي صنع من الفتوى على هذه الطريقة هو الحرام بعينه، قال ونحن نقول هذا حرام، لا يجوز له أن يفتي إذا لم يكن عنده دليل يقيني أو ظني. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان شروط الفتوى، فقال رحمه الله: يشترط لجواز الفتوى شروط، ثم شرع في بيانها. الفتوى قد تكون جائزة وقد تكون واجبة، ويأتي إن شاء الله جل وعلا شروط الوجوب. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، قال قلنا عارفا ولم نقل عالما، لأننا لو قلنا عالما لم يصح أن نقول أو ظن، إذ إن العلم ينافي الظن، ولأن المعرفة تشمل العلم والظن. ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يصح أن يطلق على الله اسم عارف لا اسما ولا خبرا، فلا تقل إن الله عارف، لأن المعرفة تكون في العلم وتكون في الظن. وأيضا يقولون في المعرفة استكشاف بعد اللبس، والله سبحانه وتعالى لم يتقدم علمه لبس. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما هي رواية لحديث احفظ الله يحفظك الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فقال يعرفك، فوصف الله بالمعرفة. فالجواب أن هذه معرفة خاصة وليست هي المعرفة التي معناها انكشاف الشيء، بل المعنى أنه يحتفي بك كما أنك تعرفت إليه في الرخاء يقينا أو ظنا. أي لا بد أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا، كأن يعرف أن الميتة حرام، فلو جاء سائل وقال عندي شاة ميتة فماذا تقول فيها؟ تقول حرام، وعندي علم يقين بذلك أو ظنا، بحيث تكون الأدلة مشتبهة إما في ثبوتها وإما في دلالتها وإما في احتمال معارض وما أشبه ذلك. فهنا قد لا يصل الإنسان إلى العلم الذي لا يقبل الاحتمال فيكون عنده ظن. فإن قيل كيف تفتي بالظن وقد ذم الله الذين يقولون بالظن، فالجواب عن هذا أن نقول إن الظن ظنان، ظن ليس مبنيا على اجتهاد وإنما هو تخرص مطلق، فهذا هو المذموم. ومنه قول بعض العوام أو المتحذلقين والذين يدعون العلم إذا سئل عن شيء قال والله أعتقد أن هذا حرام، يعتقد بناء على ظن ظنه ليس على أصل. أما رجل بحث في الأدلة وراجع ولكنه لم يصل إلى حد اليقين، فإنه إذا حكم بذلك فقد حكم بما يستطيع، وقد قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد تيمم عمار بن ياسر تيمما مبنيا على ظن ولم يوبخه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أخبره بما يجب عليه ولم يأمره بإعادة الصلاة، مع أن تيممه من الجنابة بالتمرغ في الصعيد مبني على ظن قطعا، فليس في القرآن أن الجنب يتمرغ. وأيضا فإن الإنسان قد لا يصل إلى العلم القطعي، ولو أننا ألزمنا المفتين بألا يفتوا إلا بما اقتضى العلم لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية. وإذا أردت أن تعرف أن كثيرا من الأحكام الشرعية مبني على الظن بعد الاجتهاد فانظر إلى الكتب التي تنقل خلاف العلماء وأدلته كالمغني أو المجموع للناوي أو المحلى لابن حزم، تجد أن أكثر الفقه لا يصل المستدل فيه إلى اليقين، وإنما هو مبني على الظن الغالب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشيخ رحمه الله تعالى يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف، أي وإن لم يكن عارفا يقينا أو ظنا وجب عليه التوقف. فلو أن عالما كبيرا جاءه رجل صغير يسأله عن مسألة فقال له لا أدري أتوقف في هذا، فهذا هو اللائق به، بل هذا هو المتوجب عليه، هذا هو اللائق بالعالم الكبير إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا ينطق عن الهوى أحيانا يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي، فكيف بغيره؟ ويقال إن مالك بن أنس رحمه الله وهو إمام دار الهجرة وهو أحد الأئمة الأربعة، جاءه رجل من بلاد خراسان أرسله أهل خراسان ليسأل مالكا عن مسألة، فسأل مالكا فقال مالك لا أدري، قال فماذا أقول لأهل خراسان إذا رجعت إليهم؟ قال قل لهم إن مالكا يقول لا أدري، وهذا مع أنه هو الواجب شرعا فهو المقتضى عقلا، لأن الإنسان إذا سئل فأفتى بغير علم ثم ظهر خطأه قلت ثقة الناس به، لكن إذا قال لا أعلم ثم بحث وعلم فإن الناس يثقون به. فانظر كيف يتدرج الشيطان بالإنسان، يقول له أنت حبر زمانك وعالم مكانك، وتقول لا أدري، هل لا قل الحكم حرام وإن كان واجبا، حتى لا تدع الرجل يذهب بلا علم، فيغريه الشيطان ويغره. ولكن الإنسان الذي عنده ورع وتقوى لله عز وجل وحماية للشريعة الإسلامية ورفق بإخوانه وحماية لنفسه لا يمكن أن يتكلم إلا في الحال التي يبيح له الشرع الكلام فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان شروط الفتوى: يشترط لجواز الفتوى شروط، منه أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. والشرط الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا شرط مهم ولا سيما في هذا الزمان، فكثيرا ما يعرض عليك السائل المسألة ويتبادر لك صورة لها معينة، ثم مع تداول الكلام معه يتبين لك أن الصورة التي تصورتها أو التي يقتضيها كلامه أولا بعيدة كل البعد عن الواقع، لأن بعض الناس لا يحسن أن يعبر، ولأن بعض الناس لا يعطي الأمر على حقيقته، يخشى أن يكون هناك حكم على خلاف هواه، فتجده لا يصور الأمر على حقيقته. ولهذا يجب على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة ويتصور القضية تصورا تاما ثم بعد ذلك يحكم. ومن القواعد المعروفة المقررة عند أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا تحكم على شيء إلا بعد أن تتصوره تصورا تاما حتى يكون الحكم مطابقا للواقع. ولذلك حصل خلل كثير جدا، ومن ذلك أنك تجد أحيانا فتوى للعلماء الكبار بل للأئمة ظاهرها التعارض، ولكن عند التأمل تعرف أن الصورة التي عارضت الأخرى أو عارض حكمها الأخرى تخالف الثانية، لكن تحتاج إلى مزيد تأمل. فالمفتي في الحقيقة أمره عظيم، يجب أن يتصور قبل أن يفتي حتى يكون كلامه مطابقا للواقع. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي، وهذا كثيرا ما يقع أيضا، وانظر إلى اختلاف اللهجات بين العرب، تجد الدول العربية كلها عربية لكن يأتيك إنسان يتكلم بكلمة لا تدري ما معناها إطلاقا، وربما تظن أن معناها عكس ما يريده السائل. ولهذا يجب على المفتي إذا أشكل عليه معنى الكلام أن يسأله، لا سيما إذا كان بعيدا عن وطنه، لأن اللهجات تختلف، فقد تكون كلمة واحدة مستعملة في الضدين، فتجدها مثلا عند أهل نجد بمعنى، وعند أهل الحجاز بمعنى آخر، وعند أهل مصر بمعنى ثالث، وفي العراق بمعنى رابع، وفي الشام بمعنى خامس، وفي اليمن بمعنى سادس، وفي السودان أيضا بمعنى سابع، وهكذا. وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، أي استفصل السائل أو ذكر التفصيل في الجواب، والظاهر أن يستفصل السائل أحسن من أن يذكر التفصيل في الجواب، لأنه لو ذكر التفصيل في الجواب ولا سيما إذا كان الجواب مكتوبا أو مسجلا فإن السائل ربما ينسى هذا التفصيل، لكن إذا استفصله وأعطاه الجواب منتهيا فهم. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، قال عن امرئ هلك، ولم يقل عن ميت هلك، لأن هذا تعبير القرآن. قال: وأنا أوصي كل طالب علم إذا أمكنه ألا يعبر إلا بتعبير القرآن أو الحديث النبوي فليفعل، لأن التعبير بالدليل أكثر طمأنينة، وأيضا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أبلغ من كلام الناس، فإذا أمكن أن تعبر بالقرآن فهو أحسن، يعني أن تستخدم اللفظة القرآنية في موضعها، لأنك لا تتكلم إلا بالقرآن فهذا ليس من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما تكلف ذلك أقوام ألا يتكلم الواحد منهم في شيء إلا بالقرآن كما في القصة المشهورة، وإنما تجري على طريقة القرآن في التعبير. قال: فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، بعض الناس يقول للبنت النصف والباقي للأخ والعم ما له شيء، لأن الأخ أقرب من العم، ولكن هذا لا يجوز، فالواجب التفصيل. فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، وكلمة أو لا تشمل الأخ لأب والأخ الشقيق، فهل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. العم لا يحتاج إلى تفصيل لأنه مذكور في المثال أنه عم شقيق، لكن لو فرض أنه عم فقط فهو يحتاج إلى تفصيل. إذن عندنا بنت وأخ وعم شقيق، فجاءنا رجل يسأل هذا السؤال، فلا نقول للبنت النصف والباقي للأخ، ولا نقول للبنت النصف والباقي للعم الشقيق، بل نسأل هذا الأخ ما هو، فإن قال أخ شقيق فحينئذ يكون للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق والعم ليس له شيء، وإن قال هو أخ لأم قلنا للبنت النصف والباقي للعم الشقيق والأخ لأم ليس له شيء يسقط، لأن البنت فرع وارث والفرع الوارث يسقط الإخوة من الأم. وإن جاءنا سائل يسأل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم فنستفصل عن العم وعن الأخ، والأحسن أن نبدأ بالأخ، فإذا كان الأخ شقيقا أو لأب فلا حاجة للسؤال عن العم وبهذا نستريح منه، وإذا كان الأخ أخا لأم والعم عما لأم فكلاهما يسقط لأنهما من ذوي الأرحام، والميراث للبنت فردا وردا، لها النصف فردا والباقي ردا. وإذا قال إنه عم شقيق أو لأب سقط الأخ لأم، فيستفصل من المستفتي عن السؤال الذي يسأله حتى يستطيع أن يتصور المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الشرط الثالث أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، أن يكون هادئ البال أي مطمئنا ليس وراءه شغل يشغله، لأن المشغول لا يشغل، فمن لم يكن هادئ البال وإن تصور الشيء قد يزيغ قصده فيطبق هذه المسألة على دليل شرعي لكن غير صحيح، وهذا يقع كثيرا، فكثيرا ما يأتي بعض الناس للفتوى وأنت مشغول شغلا عظيما، فهنا نقول لا يجوز لك أن تفتي، يحرم عليك، لأنك ربما تخطئ إما في تصور القضية وإما في تطبيقها على الأحكام الشرعية. فلو قال قائل أنا لو قلت للمستفتي اصبر وأتني بعد ذلك يغضب، فنقول فليغضب، ليس ذلك مهم، لأن كونك تقول ائتني مرة أخرى فيأتي يستفتي وأنت مطمئن هادئ البال فهذا أحسن. وبعض الناس يقول أنا أتيت من بعيد، فتظن أنه جاء من مكة أو مدغشقر أو من أمريكا أو من بلد بعيد، فنقول له من أين أتيت، فيقول أتيت من مكان يبعد 30 كيلومترا فقط، ويقول جئت من مكان بعيد وتجشمت السفر ولابد أن أعود بجواب، وهو إنما أتى من مكان قريب ولم يأتي من فج بعيد. أن يكون هادئ البال يعني المفتي أن يكون هادئ البال يتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، لأن المشغول قد يتصور المسألة لكن لا يتصور تطبيقها على الأدلة الشرعية، وقد يكون الأمر بالعكس، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب، فإذا كان غضبان فلا يفتي، والغضب له أسباب كثيرة قد يكون سببه الغيرة، بحيث إذا جاء إنسان يستفتيه في فتوى غار من هذه الفتوى وغضب فحينئذ لا يجوز أن يفتي، ويجب عليه أن يتوقف، وأحيانا يكون سبب الغضب سوء تصرف المستفتي، فبعضهم يستفتيك فيقول أنت ظالم لماذا نسألك ولا تفتينا، سيدخلك الله النار لأننا نسألك عن الأمور التي تعرض لنا في حياتنا من شؤون ديننا وأنت تبخل علينا بعلم، سوف يلقيك الله في النار وبئس القرار، فتغضب أنت. فبعضهم يستفتيك فيقول أنت ظالم، لماذا نسألك ولا تفتينا؟ فإذا قال لك ذلك ربما استثارك. وأنتم تعلمون قصة الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فجبذ رداءه، أي فجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فأثرت حاشية البرد في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون إن الغضب له ثلاث مراحل، أول ونهاية ووسط. أما النهاية فإنها تلحق صاحبه بالمجانين، فلا حكم لقوله أبدا، فكل أقواله لا تعتبر، لأنه مثل المجنون، حتى وإن كان ذلك في طلاق امرأته فلا تطلق. إذا أخذ الغضب بمجامع نفسه فاستغلقت عليه منافذ عقله، فإنه حينئذ لا يؤخذ عما يأتي به، فهذه نهاية الغضب. وأما ابتداؤه أول الغضب فهذا لا أثر له، يعني أن وجوده كعدمه. ومثلوا لذلك بغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال له الأنصاري لما حكم للزبير بن العوام أن يتقدم شرب حائطه على شرب حائط الأنصاري، فقال الأنصاري عفى الله عنه أن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأن الزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هذه الكلمة من الأنصاري عفى الله عنه كلمة عظيمة جدا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاسبه عليها لسببين. السبب الأول أن هذا حقه صلى الله عليه وآله وسلم وله أن يعفو عنه، هذا حقه صلى الله عليه وآله وسلم وله أن يعفو عنه. والسبب الثاني أن هذا حملته الحمية وصار يتكلم بغير شعور، لهذا عفى عنه. ولكنه استحفظ للزبير حقه فقال له اسق يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك، والحديث في الصحيحين. المهم أن الغضب في ابتدائه لا أثر له، ووجوده كالعدم، ويقضي فيه القاضي ويفتي فيه المفتي. أما حالة الوسط لا في أوله ولا في نهايته فهذا موضع نزاع بين أهل العلم، فهل يعفى عنه وتعتبر أقوال صاحبه أو لا تعتبر، فهذا نزاع بين أهل العلم. فلو طلق زوجته في هذه الحال هل تطلق أو لا تطلق؟ قال بعض العلماء تطلق، وقال آخرون لا تطلق، لأن هذا الرجل مغلوب على أمره، كأنه أكره على ذلك من غضبه. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله، فقد ذهب هذا المذهب في حالة الوسط في الغضب، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم، وكذلك لا يفتي وهو في شدة هم، أي عنده أمر مهم. ولنفرض أنه قد حجز للسفر بالطائرة وقد تبقى ربع ساعة فقط، والمسافة بينه وبين المطار 10 دقائق، إذن فهو مهتم جدا. فيأتي المستفتي في هذا الوقت ويسأله عن حكم معين، فلو وقف وسأله فإنه لا يتصور القضية، بل ربما أفتاه بغير علم، فلا يفتي في حال هم ولا في حال ملل. كذلك في شدة الملل، فمثلا لو جلس المفتي يفتي الناس من طلوع الشمس وقد مر عليه ساعتان أو أكثر والفتاوى تأتيه من كل جانب فمل وتعب، فلا يجوز أن يفتي. وهذا مع كونه لا يجوز من الناحية الشرعية فهو أيضا لا يجوز من الناحية الصحية، لأن الإنسان إذا أرهق جسده فهو على حساب صحته في المستقبل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر، قال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليها. والحديث في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في الذين يقومون في الليل ليصلي أحدكم نشاطه، فإن كسل أو فتر فليرقد، فإن الله لا يمل حتى تملوا، والحديث في الصحيحين. أما بعض الناس فقد يشق على نفسه ويتعبها، وهذا خطأ، لأنه على حساب صحته في المستقبل. قال الشيخ رحمه الله تعالى في شأن المفتي فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. وكذلك لو كان في شدة حر مزعج وهو يتصبب عرقا وهذا المستفتي يأتيه بمعضلات الأمور ويسأله عنه، فهذا لا يجوز له أن يفتي. فإذا قال له دعني أغتسل أو أتبرد بمروحة، فقال له حينئذ يعني المستفتي من سئل عن علم فكتمه وهو يعلم ألجم بلجام من نار، قل نار جهنم أشد حرة، أنت الآن محتار، يقول للمفت ولكن نار جهنم أشد، فيقول المفتي أنا أريد أن أفك نفسي ونفسك من النار، اصبر حتى أستريح وتأمل ثم أفتيك، وله الحق في ذلك. وإذا كان في شدة برد نقول كذلك لك الحق في ألا تفتي، لأن ذلك قد يمنع من تصور القضية. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الشروط، وهي الشروط التي تشترط لجواز الفتوى. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.